ما من مقالة باطلة أو بدعة ضالة عليها فئام من الناس إلا ولها ظاهر وباطن، إلا ولها ظاهر وباطن، وباطنها أقبح من ظاهرها. انتبه لهذا. أهل البدع من عادتهم أنهم لا يصرحون بكل ما في جعبتهم دفعة واحدة، لا يأتون بالباطل صريحا من أول وهلة، إنما يتدرجون شيئا فشيئا، فتحت عبارات محتملة أو كلمات مزخرفة يدسون كما يقال السم في العسل. فأناس مثلا يرفعون لواء حب يرفعون لواء حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة قولهم الشرك بالله عز وجل، لكن ما يأتون بالأمر القبيح لأن النفوس تنفر، يأتون بماذا؟ بهذا الأمر اللطيف، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أو أناس يقولون ديننا التوحيد، كالمعتزلة، المعتزلة يقولون ديننا التوحيد، والتوحيد أصل من الأصول الخمسة عندهم، وكل أحد يحب التوحيد، لكن ما حقيقة التوحيد عندهم؟ حقيقته نفي صفات الله عز وجل، حقيقته تعطيل، والتوحيد ضد توحيدهم، توحيد حقا والله ضد توحيدهم. وقس على هذا كثيرا، الجهمية المعطلة يرفعون لواء تنزيه الله عز وجل، والحق أن الله يتنزه من تنزيهه، حقيقة مقالهم تعطيل وجود الله عز وجل كما فهم السلف حالهم، ولذا قالوا إنهم يدورون على أن يقولوا ليس فوق السماء شيء، إنما يدورون على التعطيل، يعني التعطيل المحض في وجود الله سبحانه وتعالى. المقصود يا إخوة أن أهل السنة أهل حذق وفهم وذكاء وفطنة، يتنبهون بمقالات المخالفين ويدركون قريبها وبعيدها، ويفهمون مرام الكلام، ولا يقبلون بالاشتباه والاحتمال في هذه المباحث العظيمة التي لا بد أن يكون فيها الحق مفصولا عن الباطل، لا بد أن تستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. أما هذه الغمغمة وهذا الالتباس إن هذا إضعاف لدين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول لا تلبسوا الحق بالباطل، والله عز وجل أعلم. نعم.